الله الرحمن الرحيم. وصلى الله عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. هذا التنبيه الخامس البسيط نختصر فيه هذا التنبيه الخامس. هو أن إصالة الصحة لو جرت فهي لا تثبت إلا الآثار الشرعية المباشرية. وأما اللوازم العقلية غير الشرعية لا تثبتها. وهي نقطة رواية مهمة. شلون؟ هذا اللي نفرض به. لو فرضنا أن إنسان باع ماله لكن لا نعلم هل باعه بما بثمن غير قابل للملك كالخمر والخنزير او بثمن قابل للملك كالكتاب. الخلاصة لو ضرب انسان باع ماله مثل ماله شنو كداء دار مثل باع لكن ما ندري انها باعها بالخنزير او باعها بالشاة في السرور الاصل يقتضي ولا تتكنى وحصل نزاع يقتضي الصحة لكن اصالة الصحة اقصى ما يقول ان البيع صحيح لكن لا يقول بان الثمن هي الشاة. لأن هذا لازم غير شرعي. لم توجد آية ولا رواية تقول إذا كان البيع صحيحا إذن الثمن لابد أن يكون هو الشرعي. ما توجد هذا لازم عقلي. شيء جديد لازم غير شرعي. عقلي أو معقلي. إذن على هذا الأساس أقصى ما نحكم ماذا بصحة البيع. وأما أنه ما إذا حكمنا بصحة البيع النتيجة شنو؟ نقول له يلا الدار أخرج منها أقصى ما هو ناقص. الدار أخرج منها لأن البيع ماذا صحيح والرتب ماذا أداء انتقال البيع. أما كون الثمن هو هذا أو هو ذاك هذا بعد فيه نأذن ماذا لا يكفر بس بعد شو نسوي للثمن شلون نعينه شلون كذا هذا بعد مطلب آخر إصالة الصحة بعد ما نشغل بعد الناس إصالة الصحة تقول البيع صحيح خلاص هذا هو. أما الثمن ما هو بعد ذاك شيء آخر بل مولانا وهذا إلى نظير سلم وأنه بنا أكاد غريب نظير وين إذا تتذكر في مسألة كرناها سابقا لو إنسان كان في صلاة العصر وشك في صحتها من ناحية أنه هل صلى الظهر قبلها أم لم يصلي الظهر إصالة الصحة شو تقول له صلاتك صحيحة إن شاء الله في مولانا فإذا فرغ من صلاة نقول صلاة العصر صحيحة يقدر يقول إذا صلاة العصر صحيحة إذا أنا قد أتيت يعني بالظهر قبلا فلا يلزمني الآن أن أصلي الظهر لا هذا لا نقبله منه نقول له صلاة العصر صحيحة لكن من اللازم أن أصلي ماذا؟ صلاة ماذا؟ الظهر. ليش؟ لأجل أنه ماذا؟ بعد الصحة أقصى ما تقول صلاة الصحيح، أما أنه قد صليت الظهر هذا لا تثبته، هذا لازم ماذا؟ غير شرعي. ليس عندنا آية أو رواية تقول من كان صلاة عصره صحيحة إذا قد صلى الظهر، ما تعلمه إلا اللهم سوى واحد يطبق عهد التجاوز في صلاة الظهر، يقول بأنه قد تجاوزنا عن محل صلاة الظهر، لأن محلها يسوق قبل العصر، نحن المفروض داخلين في العصر فقد تجاوزنا عن محلها. هذا مطلب آخر، هذا طريق آخر، ما لنا شغل به، بس صلاة الصحة ما تثبت هذا الشيء، صلاة الصحة في الظهر، ما ودهم من الطريق. إصالة الصحة في البيع أحسن أن تقول على أنه ماذا؟ بيع الدار صحيح، أما أن الثمن لابد وأن يكون موشاش هذا لا يمكن إثباته. أتقى العبارة ثم بعدين نقول والعلامة رضوان الله تعالى عليه له عبارة في قواعده في كتاب الإجارة تشير إلى هذا، إلى هذا اللي ذكرنا من أن إصالة الصحة أصلا ما في الصحة كله، أما أن الثمن هو الشاف هذا لا تثبته. تريد عبارة أكو عند مقراء طبيعي لذلك يقول الخامس إن الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث قاعدة مذكورة شنو هي قاعدة الصحة؟ الحكم بوقوع الفعل بوقوع البيع بحيث تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح، يعني الآثار الشرعية المباشرية اللي هي مثلا شنو؟ مثلا ماذا؟ انتقال المثمن، ينتقل المثمن جارة الصحة. أما ما يلازم الصحة من الأمور اللي هي خارجة عن حقيقة الصحيح البيع الصحيح مثل من كون الثمن هو الشاك فلا دليل على ترتبها عليه. فخذ مثال، فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان شراء من شراء الدار كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته. يعني حين أذن الشاك لا تخرج من تركته، بل يحكم تشنسوي يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لإصالة عدمه، إصالة عدم كون شيء يسمونه الثمن هو الشاك وعدم انتقاله. الشرح صعب على بيناتنا، يعني بالتالي الثمن شيء يصير شيء أنا أقول بس ما أدري يقولون بالتالي يكون منتقل علما إلى أجرة المثل، يعني البيع صار ماذا؟ صحيح. البيع صار صحيح كمان ما نقدر نعين أنه ماذا هو الشاك، ما نقدر بأصل الصحة ما نقدر، بل الأثر يقتضي عدم كونه هو الشاك. كل بيع إذا ماذا؟ بيع شيء والثمن لم يكن ماذا من قبل علما إلى المثل، مثلا مثل المدار علما على أجرة ماذا؟ المثل إلا أن يحصل تراضي دائما بالشاك، هذا مطلب لآخر مناسب لسوء إلى غيره. ما أعرف بعد شيء نقول شيء ما أدري شيء إجمالي علم إجمالي بين كونه ماذا؟ خنزير أو شاك، وهذا أحد الطرفين ماذا؟ هو الخنزير فلا يؤثر حينئذ. لو كان حينئذ بين الشاك ومثلا فرق شيء حينئذ إيه مثلا غير هذا إيه فذاك مناسب حينئذ. بس اللهم واحد يقول قرعة هم ناس ما أدري شيء قرعة الوضع الحقيقة في داخل كل التابعة، هذا اللي قاعد أقوله. وهذا نظير ما ذكرنا سابقا، ذكرنا من أنه لو شك في صلاة العصر الشك في أثناء صلاة العصر الشك في أن يصلى الظهر أم لا، فإيش قلنا؟ أنه يحكم بفعل الظهر نقول إن شاء الله نصليها، لكن نصليها بالمقدار اللي حتى تصح صلاة العصر ايه المقدار نقول اتى بالظهر، اما بعد ما طلع ما نحكم على انه اتى بالظهر بحيث ما يحتاج الى اعاده الظهر، من حيث كونه شرطا لصلاة العصر. لا تضح فعل الظهر من حيث هو فعل الظهر لا منزل حتى لا يجب عليه اتيانه ثانية. إلا اللهم قلنا أن تجد قاعدة الشرك في الشرك بعد التجاوز عنهم تجد إيمانه. نقول هو تجاوز ماذا عن الظهر حيث دخل ماذا في العصر ومحله صلاة الظهر هو قبل العصر. فإذا دخل العصر فتجاوز عن محلها فتجد قاعدة التجاوز عن المحل ذات مطر آخر. وقلنا العلامة رضوان الله عليه قال ترى قلنا احنا قلنا إطارة الصحة تجري وثبت لنا صحة الدين. اما كون الثمن هو الشاك انا ما نقدر نثبت شيء هذا يكون من طريق اخر بعد. قال لا ما نقدر شيء قاله. قال العلامة شلون نقدر نطلع من عبارة هذا المطلب. قال العلامة في القواعد في اخر كتاب الإجارة لو قال اجرتك كل شهر بدرهم فقال بل سنة بدينار. من اول لو قال من قال المالك ما المستأجر ما ادري شنو المستأجر هذا بالتالي صاحب الدار المالك لو قال اجرتك يعني المالك قال اجرتك كل شهر بدرهم هذا اذا هتشي يدعي الصحة ويدعي الفساد يدعي الفساد ليش يعني كم شهر ما محدد عادت كل شهر بدرهم لكن كم شهر ما معلوم الإجارة في المجهولة إذن هو يدعي الفساد. المستأجر شنو قال فقال بل سنة أجرتني سنة معينة لطولها مو كل شهر لا سنة وبدينار محدد مدة الأجرة فإذن هو يدعي الصحة. هنا بنظرة الشريف يا ولدي نقدمه لا بد في تقول شنو تستعفل انت وش تقول تقول نقدم قول المستعجل لانه يدعى الصح. العلامة قال في تقديم قول المستعجل نظر ليش قال فيه نظر يا مولانا يلا لك شايف بعد بين وبينك هو بعد ماذا هاي بعد احنا نريد نستنتج ليش قال فيه نظر من باب ان اصالة الصحة اقصى ما حتما هذا مقصوده بعد أقصى ما تقول أن الإجارة صحيحة أما أنه المدة سنة بدينار هذا عم تقول الأصل عدم عدم كونه سنة بدينار هذا يسمى عرض أداة الصحة لا بد هذا وجه النظر وصدق هذا هم لا بد كل سنة بدينار لا يعلم منه كل سنة لا عمل هذا عبارتكم شنو قال بل سنة بدينار سنة واحدة مو كل سنة قلنا هذا يدلنا أن الوالد أجر لي سنة مو يفهم سريعا أجرتني سنة بدينار مو أنه يفهم بعض سريعا العبارة في ذلك بلو إلا كما تقولون. فالمخصوص أنا خلاص التفت إلى عبارة العلامة فإحنا نستنتج نقول العلامة قال فيه نظر مع أن أصلا إصبح تجري في حق الماء مستعجب وجه النظر لابد هذا نبدا ان اصلا صح اكثر ما تقول ايجار صحيحه اما كون الاجاره كان بدينار لا تقول بل اصل عدمه هذا يسمى معارض قيمة اصل عدمه معارض الى اصالة الصحه لذلك في تقديم اصالة الصحه قال نظر اصلا مستعجل شو الشان يقول؟ بقالة هذا لا اجيبها البقالة في المستعجل الأول من هو؟ مستأجر لو قال أجل لا لا لا لا أجرتك أجرتك من يقول أجرتك هذا لو قال أجرتك كل شهر بدرهم فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر يعني يدعى الصحة قال فيه نظر لابد وجه النظر الذي احنا لابد أنه يريد يقول أصلا فعما تثبت أنه سنة بدينار أصلا عدمه في ذي المعارض فلذلك الشيخ الأنصار قال منذ ما أحنا العلامة رضوان الله عليه ففي تقديم قول المستأجر نظر ثم جاء فإن قدمنا قول المالكي فلنسى لو قدمنا قول المالك مع أنه يدعي الفساد لكن لو قدمنا نقول الإجارة شنو قلنا ويدعي الفساد نقول الإجارة شنو لا من المالك يقول كل شهر بدينار شهر فاسد يدعي الفساد نحكم بالفساد يعني يدعي الفساد إلا في الشهر الأول ليش إلا في الشهر الأول يعني الشهر الأول متفق عليه أنه قد وقع الإداء، يعني الشهر الأول قدر متيقن، الزائد عليه ماذا؟ مشكوك. فقول إحنا نعلم بالشهر الأول، فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول لأنه متفق عليه حتما، يعني وقع مو متفق، متفق لجده مو متفق عليه بين المالك والمستأجر، لا يعني قدر متيقن لجده. يجمع أجلس المثل لكن ما معنى أنه صحيح، جلس مع أن الإزارة فاسدة، جلس لا شهر واحد إزارة صحيحة أجلس المسمات شهر واحد وأجلس المثل بقية لكن مطلب آخر بقية الأشهر واحد يدعى الفساد، هي صحيح من ناحية هيك شيء مدعى المثل، لكن من ناحية واحد يدعى صح ويدعى الفساد، فمن هالناحية بس زين. وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة، أجرة مدة معلومة أو عوض معين وأنكر المالك الدعيين فيهم، يقول وكذا الإشكال، يعني شنو؟ يعني لو المستأجر كان يقول على أنه ماذا؟ الأجرة معلومة والمدة معلومة، أنت آجرتني ماذا؟ مدة ماذا؟ سنتين بعوض كذا، والمالك انت تقول لا عينا المدة ولا عينا الأجرة، في مثل هذه الحالة ماذا؟ يعني دائما قاعدة عامة مضطردة، تقديم قول المستأجر فيه إشكال مع أنه يدعى الصحة، فيه إشكال، وجه الإشكال ما بيناه، لأن الأصل ماذا؟ عدم كون مدة الإجارة وعوض الإجارة كما يقوله ويدعيه المستأجر، ورسالة الصحة نتبت دون ذلك. وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة، أجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما. بعدين شيبوا الألام والأقوى التقديم، يعني تقديم قول المستأجر، نحن في تقديم قول المستأجر، وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر، يقول بعدين والأقوى التقديم، يعني تقديم قول المستأجر فيما لم يتضمن دعوى، يعني نقدم قول إذا فرض على أنه ما كانت موجودة دعوى، مثل من ما موجودة دعوى، كما لو فرض أن المالك التشاندي آجرتك كل شهر بدرهم، المستأجر كان يقول بل آجرتني شهرا واحدا بدرهم، هنا بعد ما يدعي دعوة زائدة هذا المستأجر، زائد على التقييم انه مدة شهر متفقين عليه بدرهم، زائد عليه مشروط، فإهمام قول المستأجر لا يتضمن دعوة تنقدم قوله. وأما إذا يتضمن دعوة مثل يقول لا سنة يدينا أهنان إصالة الصحة بعد ما تجري، لأنه مثبت معارضة بيما لإصالة عدم وقوعه على سنة الدينا، حيث ما كان حكم علامة من أوله إلى آخره مؤيد لنا في مؤيد في مؤيد، هاي عبارة علامة زلتها لطعبها لشنها لشان بلد. السادس التنبيه السادس يا أخي، وهو التنبيه الأخير، ونحصل هذا التنبيه التفتش لشلون الصيف بلي، ومخصر ما أدري هذا التنبيه الأخير وليس التنبيه الأخير، على أي قال بلي مولانا التنبيه الأخير، على أي حال مو أخير بناك عن درس ناس المعاصر، لا أكثر إن شاء الله، التنبيه الأخير محصله أنه إصالة الصحة لما تجتمع مع بقية الأصول، تشتغل مع بقية الأصول، يعني يا أصول والراوي الاستصحاب، ومرة يعني أصحاب الفتاة، من مرة ويا غير أصحاب الفتاة، أضرب لك ماذا؟ أول مثال لأصحاب الفتاة، كما لو فرض أنه صدر عقد منا. أنا ادعيت أنه جرى بالعربية، أنت تقول لا بالفارسية، فأنت تدعي الفساد وأنا أدعي الصحة. مقتضى إزالة الصحة البيع صحيح ونقل وانتقال حصل، لكن أكو مقابل إصالة الصحة فرد أصل استصحاب أصل. شنو هو استصحاب الفساد؟ ليش؟ لأن قبل ما يصدر العقد الثمن كان منتقل من المشتري إلى البايع، فلا المثمن كان منتقل من البائع إلى المشتري، فالآن نشوف انتقل أم لم ينتقل. الصحاب شيدوا يقول لم ينتقل، نحن فاسد البيع فاسد نتيجه هذه اللي نعبر عنها إصالة الفساد في المعاملات بمعنى الاستصحاب. فإصالة الصحاب يقول صحيح، الاستصحاب يقول فاسد. يا أهل المقدم يا مولانا أفتونا مأجورين. الشيخ رضوان الله عليه يقول إصالة الصحة مقدمة. ليش؟ لأجل أن شكك في حصول الانتقال وعدم حصول الانتقال مما مسبب هذا شكك. نريد أن تقول عصر سدد المسبب، شكك في حصول الانتقال، انتقال الثمن والمثمن، أما المسبب ليش تشوف أن الثمن انتقل أم لا؟ لأنه لا تدري صدر صحيح عقد صحيح أم لا. مجرد فإذا تصحب بالاقتدار إن شاء الله عقد صحيح. فإشارة الصحة تصير أصل سببية ومسببية. سببي لأن شك، سببي لأن شكنا في الانتقال وعدم مسبب عنه عن الشك في وقوع عقد صحيح وعدم. فإشارة الصحة تصير وقوع عقد صحيح تصير أصل سببي، ويثبت أنه صدر عقد صحيح. إذا صدر عقد صحيح إذا شكنا راح يزول في الانتقال وعدمه، راح يثبت أنه حصل الانتقال، لكن يترك تعبدين. فاستصحاب عدم حصوله لا يدري حينئذ، لأن كل ما جرى السببي لا يدري من سببي. هذا بالنسبة لمن؟ إلى المعارضة بين من وبين من؟ بين إصالة الصحة وبين ماذا؟ استصحاب الفساد. بس طبيعي الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول هذا إذا قلنا إصالة الصحة من الأصول نقول أصل سلبي. أما إذا قلنا إمارة من الظواهر حتى طويل يا أخي بعد ما نحتاج. ليش؟ لأجل أنه ماذا؟ الإمارة مقدمة بعد هذا الحصن. وأنا طريقهم تعليق تغيرهم أي دولة أنه في الدروس السابقة بينت، قلت أكثر الطريق أسهل من هذا كله لإثبات أنه إصالة الصحة مقدمة على استصحاب الفساد. شنو هو؟ قلنا إذا استصحاب الفساد هو الذي يريد نقدمه، فإصالة الصحة لا يرفع لها ولا نص مورد واحد من الثاني، نص موردها منه، ربع موردها منه يبقاله، لأن دائما أصابت الصحة ولما في تمشي إياهم يمشي إلى جنبها منها، دائما يمشي إلى جنبها. لأن هذا الناس ما أدري أنا بنائي هيتش سهلنا تحتاج إلى مراجعة يكون مفتئ دائما هيتش على أي حال مبعدة، دائما يجي إلى جنبها ماذا؟ أصحاب الفساد. فيكون التشريح يصير لهم هذا مورد حين على أي حال هذا الطريق سهل وجداني. بعض مرات الأمور الوجدانية ماذا؟ إنصافاً هواية حلوة تصير ماذا؟ مقنعة وموجودة للإطمئنان أحسن من سببي ومسببي وما أعرف شنو إلى على أي حال. هذا لو تعارض ماذا؟ استصحاب إصالة الصحة واستصحاب الفساد. وأما فخذوا أما تنطبق هذا مثل السادس في بيان ورود هذا الأصل على الورود. يعني شنو ورود؟ نورد مقابل الحكومة. لا يا أخي، ورود بمعنى التقديم هنا. فنقول أما تقديمه على استصحاب الفتاة، يعني تقديم أصل الصحة على استصحاب الفتاة، وما في معنى استصحاب، يعني معنى الأمور التي تقتضي الفتاة، فواضحون. ما أدري الأمور الأخرى التي تقتضي ماذا الفتاة، شنو هي ما أدري، سانس ما أدري، فواضحون. ليش؟ لأن الشك في بقاء الحالة السابقة. الحالة السابقة شنو هي؟ الحالة السابقة على العقد شنو هي؟ عدم الانتقال. الشك في بقاء عدم الانتقال، الشك في بقاء الحالة السابقة، السابقة علينا على الفعل المشكوك. الفعل المشكوك شنو؟ اللي يشك فيه هل وقع عقد بالعربية ولا؟ الحالة الشك في بقائها وارتفاعها ناشئ عن الشك في وقوع عقد صحيح عدم وقوعه في سببية هذا الفعل وتأثيره. فإذا حكم بتأثيره بمقتضى شنو؟ أصالة الصحة، حكمنا بأنه عقد صحيح ومؤثر، فلا حكم لذلك الشك في بعد ذلك الشك في الحالة السابقة بقاء وارتفاع. ما لا ترى المسببي إذا درى السببي يتبع الشك المسببي تعبدا يصدق، خصوصا إذا جعلنا هذا أصل الصحة من الظواهر المعتبرة. فان بعد نحتاج دول هذا اذا جعلنا، واما اذا جعلنا من الظواهر بعد يصير امارة، وجه تقديمه واضح 100%، خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل من الظواهر المعتبرة فتقديمه يصير واضح. مثل من؟ مثل يا اخي الانسان الذي قبل ما شي يسمونه يستبري، دام من التوالية يستبري يا اخي يستبري، ما استبري يضوج يتعاد دنيا حارة أو باردة، بس ما خرج خرج منه شيء بلد، وما يدري هذا دور أو ليس دور، تنجس ماذا ما أدري كيف يسمونه وما تنجس. الاستصحاب شي يقول له، الاستصحاب شي يقول له، يقول له لا أبوي صدق إن شاء الله طاهر، والنقاط الذي على يسمونه المقاربة للمخرج هم ما في ان شاء الله لمخرج الشيء يسمونه البول، هم ان شاء الله ماذا طاهرة. ولكن شوف انه نجفت ام لا، قبل ما تقوم كانت طاهرة، يعني طهرتها انت وشوفت ام كان طاهرة، الان تشوف نجفت ام لا، فهي طاهرة، فإطالة الصحة يقول طاهرة، لكن الظهور شيء يقول ظاهر حال منذ انه الذي استوى هو باله ما استفرق، ظاهر يقتضي على أنه ماذا هذا بول، لأن هذا من المجرى باقى في المجرى، والآن لما قام بقوة حينئذ خرج الشارع قدم ثم الضرورة علينا على الأصل على الأصل. نعم موردنا في ذلك، إذا أتاك الصحة ظهور نقدم حينئذ ماذا على استصحاب الكفارة، كما قدم ماذا الظهور في البولية على استصحاب الطهارة، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا. الحاكم هذا الظهور علينا على إطالة بقاء الطهارة، يعني في الثوب وفي موضع الجوانب مال البلد. وأما تقديمه على الاستصحابات ذك، هذا لو اجتمع ماذا إطالة الصحة اليامنوية استصحاب الفتاة، وأما إذا فرض على أنه اجتمع استصحاب الصحة وهي أصل آخر ليس هو استصحاب الفتاة بل أصل آخر يترتب عليه الفتاة، يترتب عليه الفتاة، يترتب مثل من؟ مثل إذا جرى البيع وقال المشتري او البائع قال انا لم انبعت لم اكن بارس، انا لست ببارس، المشتري الطرف الاخر يقول ما الحكي حين لم تكن بارس شواردك ما شاء الله شكو بغت انا شنو مو بارس، يقول له ايه انا شوارد عدي لكن مو بارس يلا كش تسوي، وصالة الصحة يقول البيع صحيح يقف امامها شنو غير استصحاب الفتاة، غير استصحاب الفتاة قدمنا فيه ما سبق، أصل جديد يريد نجيب منه، أصل جديد يا أخي يريد نجيب منه وهو ماذا؟ استصحاب عدم البلوغ، إصالة عدم البلوغ يعني استصحاب عدم البلوغ، وهذا قبل ما يطلع عن الشوارد فلم يكن ذلك حتما ما كان ذلك فانشوف هذا بلغ يا ما بلغ طلع عن الشوارد لكن بلغ يا ما بلغ السلبي اللي شوفنا هذا واحد طلع عن الشوارد حتما 100% ايه تبعتنا خشن بالمثال هما لا غير بالمثال فالخلاصة استشعار عدم بلوغه لما ولدته امه لم يكن بالغا ما شوف القناق كان لم يكن بالغ الان شوف بلغ ولا ما بلغ فالاستشعار يقول لم يكن بالغ يترتب على عدم البلوغ شنو الفساد فهذا الاصل المقابل للصحة ليس استشعار البدال عدم النقل والانتقال وانما اصل موضوعي وهو ماذا عندنا موضوعه البلوغ نشوف هل تحقق البلوغ او لم يتحقق استشعار عدم البلوغ هذا اصل موضوع انتبه لان يثبت الموضوع هو البلوغ يقتضي عدم البلوغ ويترتب على عدم البلوغ الفساد فيصير معارض هذا الاصل للاستشعار اصلنا ماجورين في هذه الحاله ايهما المقدم يعني انه موضوع صحة البيع شنو هو صدور البيع من ذلك الموتي هذا اذا تقبلونه يعني الصحيح ماذا صدور البيع من ذلك اذا هتشبين هذا يقول ليش رضا هذا يقول ليش رضا انتفع اذا من الموضوع زين يا اخي زين فياه المقدم الجواب إذا قلنا أصل الصحة من الظواهر من الإمارات فواضح ياه المقدم فواضح ياه مقدم أصل الصحة من الإمارة ما هذا مقدم وأما إذا قلنا للأصول شنو فيه تأمل وإشكال فيه تأمل وإشكال ليش يقول لأن أصل الصحة شنو البيع صحيح صدر من بالغين ايش تقول البيع صحيح صدر من بالغين هم مو مهم هذا تثبت الصحة اثارة عدم البلوغ تثبت الذكاء يعني تقول لم يصدر البيع من بالغ هل بيع صادر لم يكن من بالغ واذا لم يكن البيع صادر من بالغ فهو صادر فتحصل المعارضة بين فعرف عدم مبدأ أثبات الصحة واحدة تثبت الصحة واحدة تثبت ماذا الفكاة سنسوينا أدري فيه تأمل ما أشكر بعدين الشيخ التفت قال أثبات الصحة هي المقدمة وبين وجها يا أخي لطيف بديع جدا لطيف بديع ولكن على الأسف الشديد عبارته شويون ليست تشيئين واضحة في أداء فلذلك إلا مع الأسف الشديد إحنا تقولنا قديمة يا أخي عدو عيوب كثيرة يا أيدي إجدنا طالب حلو أمر عدنا لكن لا تعد هذه المطالب حلوة بعبارات ماذا حلوة بعبارات ماذا سيدي بعد شيء نصبر بعد يقول وأما تقديمه يعني تقديم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية اللي يترتب على الاستصحاب الموضوعية الفساد مثل ما تعاني الموضوعية أسأل عن البلوغ هذا الموضوع إلى أن يجب الموضوع هو البلوغ ونفتح الموضوع هو البلوغ كإصالة عدم البلوغ أو مثل ما نشوف هل استبر المبيع بالرؤية بالكيل كيلة وزنة البائع أو مثل إذا قلنا واختبرنا لا تقول لا ليش تشدد يعني من ماذا إساءة عدم الاختبار تثبت الفساد أفل موضوع لأن أفات الصحة تثبت الصحة فقد اضطربت في كلمات الأصحاب خصوصا من علامة وبعض من تأثر عن العقل والتحقيق أنه إن جعلنا هذا الأصل يعني أصل الصحة من الظواهر كما هو ظاهر كلمة جماعة بالأكثر فلا إشكال يعني من إمارة فلا إشكال في تقديمه على ذلك الاستصحاب فتعرض بالحدوث لأنه يصير من الإمارات وإن جعلناه من الأصول جعلناهم أنت جعلناهم ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوع انت امل واشكال مضى ليش مضى تأمل واشكال يقول من ان اثارة عدم بلوغ البايع يثبت ثم الواقع في الخارجي بيعا صادرا من غير البالغ فيترتب عليه الفساد كما في نظائره من القيود العدمية كل قيد عدم اخذ في الموضوع بل أقول ماذا أن ثبت القيد العدمي؟ مثل كل ما لم يبلغ قرا لم يبلغ قرا يتنجس. فأخذ القيد عدمي لم يبلغ قرا. نقول هذا ما أنزل وجدان. لم يبلغ قرا بالاستصحاب بالأصل. الاستصحاب وإنهم ما كرامي. كما فيما رأى أن القيد العدمي المعقود في الموضوعات الوجودية مثل ما أنا موضوع وجود. ما عدم بالغير لم يبلغ قرا. هذا قيد العدمي نحفظ بالاستصحاب. يقول رضا الله عليه نظر تزيد اخضي عن النظر يمنع العطية للطوم الواقع الخارج يحضر من جاي ذلك في ترفع الفساد وإصالة ومن يسيد ومن أمن شنو هو يقول ومن أمن معروف في النظر يولا يكون زي من مركين بعد ومن أمن إصالة فهي من أجيب ما أكو أنا أضيفة من هي أمن ومن أمن إصالة الحمل على الصحيح فسات الصحة يبقى يكون من الواقع بيعا صادرا عن بالغه بس لا يقول بيعا عن بالغه قد واحد يقول لي هذا مذكور لا نقول لك بالجنة صحيح فيترتب الصحفة يتعارضان لكن التحقيق أن شوف الله قلت هذا الكلام اللطيف للشيخ الأنصاري ثم قدم قلت ما هو والله ليس من كان ذري ويمكن ان يقال عدكم السؤال هذا الذي راح نقرأه ذلك العبارات هنا ماذا هي مضطربة النسخ اضطرابا شديدا على ان مراجع سابقا ويمكن ان يقال طلع اكتب هذا المطلب الذي بعد بين الشيخ اسمه شلون المطلب الشيء دون الشيخ بالعبارة ما ادري شلون بس المطلب فيه الكتب حلو يا عبد اذا افتهمت حينئذ بتهيئ سبحان الله يقول قد تسره انا اقول اصالة الصحة مقدمة واحكم بصحة البيع واطرح على الجدار اصالة عدد البلوغ شلون شوف شلون يقول لان موضوع الصحة ما هو وموضوع الفساد ما هو يا واش واش لا تستعجل بالالفاظ ترى هنا ندير بالك اذا شايكم يصير الكلام بالتاخير ومع الدقة لان لما نتحدد الموضوع شلون اجراء الاسلوب ترى راح يختلف عنايه وموضوع الصحة شنو هو صدور البيع من بالغ نهاري ولا صدور البيع من بالغ كله موضوع الفساد شنو هو هل موضوع الفساد بنظرك الشريف صدور البيع من غير البالغ او عدم صدور البيع من البالغ يا ابن المنافق اكرر موضوع الفساد هو ان يصدر بيع ويكون ذلك البيع من غير البالغ هذا وموضوع الفساد عدم صدور البيع من البالغ يا ابن المنافق يقول الشيخ المنافق عدم صدور ليش لان اذا كان السبب للصحة هو الصدور من ذلك فيكفي في الفساد عدم السبب السبب هو الصدور من ذلك عدم السبب يعني شنو عدم الصدور من ذلك فإذا هذا صرح أن موضوع الفساد هو عدم الصدور من ذلك فنقول حينئذ إصالة عدم البلوغ ماذا تثبت؟ هل تثبت الفساد ولا لا؟ إصالة عدم البلوغ إصالة عدم البلوغ إصالة عدم البلوغ شو تقول؟ تقول هذا البائع الذي له شوارب ويدعي أنه ليس ببالغ هذا البائع شنو؟ ليس ببالغ يعني تثبت صدر البيع من غير البالغ وهذا لا يثبت الفساد صدر البيع من غير البالغ لا يثبت الفساد الا بالملازمه العقليه يعني تقول اذا كان البيع صدر من غير البالغ لازمه لم يصدر بيع. لازم سوء عقلي. لازمه صدر البيع. لازمه لم يصدر البيع من غير من البال. لازم عقلي. انا اريد ان اثبت لي عدم صدور البيع من البال. هذا موضوع الفسخ. ما اريد ان اثبت لي صدور البيع من غير البال. وإصالة عدم البلوغ فقول إن البيع الصادر صادر من يوم من غير البالغ لأن هي صارت عدم البلوغ ناظرة علما إلى البلوغ وعدم البلوغ فتقول هذا البيع نريد بيعه من بالغين هذا موضوع الصحة أصعر من بلوغ تقول ليس ببالغ يعني هذا البيع ليس ببالغين طبيعا بلوغ يعني غير بالغ ماذا بالأصل يعني هذا البيع طبعا ما يحتاج نزرع طويلة خفع في زايد وفقع في الاشتباه فإصالة عدم البلوغ تقول هذا البيع صدر من غير البالغ هذا يجيبه أو صدر البيع هذا من غير البالغ هذا ما يجيبه أو ما يجيبه البالغ هذا لا يقف أمام إثبات الصحة فالمقصود انه المهم يكون استدقنا انه لم يصدر البيع من بالغ قد استدقن لي شيخنا كلش بسيط هذا انت تقول يكون استدقني لأجل ان يثبت الفساد يكون شو استدقني لأجل ان يثبت الفساد عدم صدور البيع من بالغ صار بسيط هذا أفضل كل شيء بالغ فنقول نشك هل صدر بيع من بالغ أم لا الأصل لم يصدر بيع من بالغ حصل بيع من بالغ ولا أصل عدم عدم حصول البيع من بالغ نشك في حصول السبب وعدم حصول السبب الاستصحاب يقتضي عدم حصول ماذا السبب لكن نقول يوجد اصل حاكم عليه وهو إصالة الصحة ليش يعني انت لماذا تشك حصل السبب او لم يحصل لانك تشك هل صدر بيع صحيح ام لا ماشي انا وقصات الصحة تبدأ صدر بيع صحيح فتصير أصل حاكم سببيات في المقدمة انتهى ما أفاده تكرر من الأول يقول قد تسره إصالة الصحة مقدمة لماذا؟ لأن موضوع الفساد ليس هو الصدور من غير البالغ بل موضوع الفساد عدم الصدور من بالغ لأن موضوع الفساد عدم السبب للصحيح سبب الصحيح هو الصدور من بالغ فموضوع الفساد هو عدم الصدور من بالغ يعني عدم الصدور دعينا عدم نقل إصالة عدم البلوغ ماذا تثبت لنا أن هذا البيع صدر من غير بالغ تثبت البيع من غير البالغ هذا ليس موضوع الفساد هذا لم يثبت موضوع الفساد انت تقول لي انا اقدر فلا يقف امام إصالة الصحة انت تقول لي انا اقدر اثبت لك شيء يسمونه شنو يسمونه دول عدم السبب يعني عدم الصدور من بالغ وان نقول نشك هل صدر بيع من بالغ ولا اصل عدم صدور هذا كل فصول هذا عدم حصول السبب الجواب يقال شكنا في يقال يجب الاصل حاكم عنه وهو اصالة الصحة لان شكنا في حصول السبب وعدم حصول السبب ناشئ من الشك في انه صدر بيع من بالغ يعني صدر بيع صحيح ولا واصالة الصحة تبت صدره فتكون مقدمة في المعادين شكرا المسبب بعد يصير أصصل المقدمة طبق العبارة فنشوف بل الأرض يستفاد يا ولا والتحقيق ويمكن لكن التحقيق أن إصالة عدم البلوغ إذا نقول توجب الفساد لا توجد إلا من حيث الأصل المصدر. أن إساءة الوقت يجب الفساد لا من حيث الحكم شرعا بصدور العقد من غير البالغ. هذا موضوع الفساد. موضوع الفساد ليس هو الصدور من غير البالغ. حتى تثبت أن هي أسالة عدم البلوغ. بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد من البالغ. هذا موضوع عدم صدور البيع من البالغ. عدم البيع من البالغ. وهذا المعنى أسالة عدم البلوغ. إذا تريد تثبت الفساد يكون تثبت من الحيث الثاني لا من الحيث الأول. وهي من الحيث الثاني مثبتة. يعني العقل ما تثبت أن البيع صادر هذا البيع الصادر من غير البالغ. لازم العقلي أنه لم يصدر بيع من البالغ. فإن يريد يبين ليش موضوع الفساد هو عدم الصدور من البالغ. موضوع الفساد عدم السبب. يقول فإن بقاء الآثار السابقة، آثار السابقة شنو هي؟ ثمن الثمن علما، آثار السابق، السابق، ثمن الثمن للمشتري، يعني عدم النقل والانتقال، ثمن الثمن للمشتري، للمشتري، بقاء الآثار السابقة للعوضين، آثار السابقة للعوضين شنو هي؟ أن الثمن كان للمشتري والمثمن للبائع، بقاء ملكية الثمن للمشتري والمثمن للبائع، يستند علما هذا البقاء، عبر النقل والانتقال يستند علما. الى صدور بيع من البالغ من غير البالغ الى عدم صدور الى عدم السبب مش الى عدم السبب الشرعي. فاذا كان هيك شيء فالحمل على الصحيح اشرق بركات الصحة كون الواقع هو شنو بيع صادق من بالغ وهو سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة السابقة علينا من السابقة على الحمل لان اشرق الصحة تقول لك صدر بيع صحيح صدر بيع من بالغ يعني حصل السبب وإصالة عدم البلوغ ما فقط ليش؟ لأن إصالة عدم البلوغ مبذور لم يصدر بيع من بالغين تقول البيع الصادر صادر من غير بالغ وإصالة عدم البلوغ لا يوجد بقاء الحالة السابقة من حيث إخراج أن البيع الصادر عن غير البالغ بحكم الاستصحاب ما فقط البلوغ مضطردة أسجل افتراض العبارات هنا بس انا قاعد امشي على النسخة الطويلة ماذا اقرأ من هذا النهاية موجودة عندنا هكا بل مولانا واصالة عدم البلوغ ما يمكن توقف امام اصالة الصحة ليش لان اصالة عدم البلوغ ما توجد الفساد لا توجد بقاء لا توجد بقاء الحالة السابقة عن شنو يعني بقاء الفساد يعني الفساد لا توجب الفساد من حيث اخراج يستخرج بطالة عدم البلوغ الشعري اما البيع من غير البالغ صدر البيع من غير البالغ هي لا توجب الفساد من هذا الحين من هذا ليس موضوع الفساد لا توجب البطالة حالة سابقة لا توجب الفساد من حيث اخراج البيع الصادر عن غير البالغ بحكم استصحاب يعني بحكم استصحاب ماذا عدم البلوغ لأنه لا يوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد له لأنه يعني لأن البيع الصادر عن غير البالغ لا يوجب الرجوع إلى تلك الحالة السابقة لأن الحالة السابقة الموجب للفساد هو عدم الصدور من ذلك لا الصدور من غير ذلك فإنه ليس لما يترتب لأنه لا يجب رجوع إلى الحالة السابقة يعني ماذا البيع الصادر عن غير البالغ بحكم الاستصحاب ما يجب الفساد لا يجب رجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد فإنه ليس لما يترتب عليه فإنه ليس مما لما فإنه ليس مما يترتب يعني فإن الفساد والرجوع الحالة السابقة ما يترتب على البيع الصادر من غير البالغ لأن عدم المسبب يعني عدم البيع الصحيح عدم الصحة المسبب هو الصحة من آثار عدم السبب يعني عدم البيع من البالغ عدم صدور البيع من البالغ لا من آثار بده من آثار بده بشن هو صدور من غير البالغ فإذا فصالف عدم البلوغ ما يثبت إن موضوع الفساد موضوع الفساد عدم الصدور من غير البالغ وين صار ابن عنده ثلاثة عن الآثار الأخرى؟ دول تسعر من بلوغ يترتب عليه آثار أخرى. مثل من نظر على أنه إذا لم يكن من نظر إذا صدر بيع من غير البالغ أتصدق على التقرير بفائدة. بل يترتب عليه هذا. أما ما يترتب عليه الفساد لأن موضوع الفساد هو عدم الصدور من بالغ. فنقول حينئذ نحن إذا هذا استحمت أن موضوع الفساد هو عدم الصدور من بالغ. وإسالة عدم البلوغ ما ثبت عدم الصدور من ذلك اصلا ما ثبت الصدور من غير ذلك. فحينئذ نقول فنقول حينئذ خلصنا الاصل في موردنا إسالة عدم البلوغ جدها في النهر في الشرعية جدها لن نستفيد منها لان ما ثبت لنا موضوع الفضاء لان موضوع الفضاء عدم الصدور. قد يقول لي انا اجيب لك موضوع انا اثبت لك موضوع الفساد اقول نشوف هل حصل السبب ام لا. الاصل عدم الصدور يجاوب إذا فنقول إن الأصل عدم وجود السبب ما لم يدل دليل شرعي على وجوده وفي موردنا أخذ على وجوده ولا بل إشارة الصحة كان قدم إشارة الصحة على إشارة عدم وجود السبب. وبالجملة البقاء يظهر من العبارات الشرعة ماذا عن ارتباط ماذا بل واحد من يقول وبالجملة وما أدري شنو هذا معنى ارتباط بعض. وبالجملة البقاء على الحالة السابقة على هذا البيت يعني فساد فهذا جدا ما تشوش البقاء على الحال السابق فبدلها بول الفساد الفساد يشترك الى عدم السبب الشرعي. فإذا شفت فيه يعني في السبب الشرعي حصل وما حصل بني على الفساد على البقاء يعني على البقاء يعني عدم وجود السبب ما لم يدل دليل على كون الموجود سبب والنفوق إذا الصحة ثبت أن هذا صحيح لقد حصل السبب ما لم يدل دليل على كون هذا الموجود المردد بيكون هذا سبب أو غير سبب ما لم يدل دليل هذا الموجود هو هذا العقل الذي يشك أنه سبب أم لا صدر من بالغ أم لا ما لم يدل دليل على أنه شنو هو السبب والنفوق أقوى المدليل بالدول الشيخ ما يقول والنفوق هذا دليل أم ما يقول وهو أساس الصحة تجزئ ارتباع. فإذا لا منافاة بين من وبين من هذا عبارة حلوة ظاهر عبارة حلوة. فإذا لا منافاة بين الحكم بترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر من غير البالغ الآثار المترتبة على البيع الصادر من غير البالغ شنو هي؟ الصدقة الصدقة لأن أنا ماذا صدقة لو صدر بيع من غير البالغ صدقة يكون تصدق ليش أنا صعد من البلوغ التثبت صدر البيع من غير البالغ فيكون الصدق. لا منافاة بين وجود الصدقة وبين شنو في نفس الوقت شنو يترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر عن بالغ الآثار المترتبة على البيع الصادر عن بالغ البيع الصحيح وفي نفس الوقت ترتب آثار الصحة لإصالة الصحة ما في منافاة لأن إصالة الصحة تبدو صحيح إصالة عدم البلوغ ما تبدو أنه لم يصدر ما تبدو أنه عن فشل لا أقصى ما تقول البيع الذي صدر صدر من غير بالغ لا أقصى ما تقول صدر لأن الثاني يعني شنو الثاني البيع الصادر عن بالغ الذي ثبت بإصالة الصحة يكتب انتقال المال عن البالغ يعني يقتضي أن نقل انتقال حصل والأول وهو شنو أن البيع الصادر صادر من غير البالغ ما يثبت عدم الانتقال ما يثبت الفساد لا يقتضيه يعني الأول أقصى ما هناك حيادي يعني لا يقتضي الانتقال لا أنه يقتضي عدم الانتقال يعني لا أنه يقتضي الفساد أقصى ما هناك لا يقتضي الصحة أنا ما أملك بالفساد. بقي الكلام غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.